كلف الله بها العباد ليس فيها ثقل عليهم ولا مشقة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، بل هي راحة وطمأنينة وانشراح صدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا وإن كان في الكفار، لكنه أيضا في المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وللعصاة من ذلك نصيب من حيث استثقال طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم الرغبة وعدم الانشراح في القيام بها. وإذا ذكر الله شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اعلموا وفقكم الله أن علامة الهداية راحة الصدر بطاعة الله والفرح بذلك، سواء كان بالتذكير أو بالنصح أو بالأمر المعروف أو النهي عن المنكر أو بالعلم أو بأي شيء مما هو من طاعة الله، تذكر به أو تعان عليه أو تقوم به، ذلك يزيدك سرورا، وهو علامة التقوى وعلامة الطاعة الانشراح للطاعة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي لا يزال مستمرا، وكل ما تقرب إلى الله بعمل صالح ازداد حبا ورغبة في العمل الصالح. قال الله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، كل ما اهتدى ازداد محبة ورغبة، فيزيده الله بذلك هدى ويزيده الله بذلك إقبالا على طاعة الله وتقربا من الله. وفي الحديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فكل ما أقبل على ربه أقبل الله عليه، هذا من انشراح الصدر، يجد راحة في نفسه على السراء والضراء والشدة والرخاء، وكل ذلك مع ربه عز وجل في طاعته منشرح الصدر. وكل شأن المؤمن عليه خير، له خير، كما في حديث صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ويزداد بذلك انشراحا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهكذا ما يزال مع الانشراح في حالة الضراء والشدة، صابر محتسب وصدره منشرح لما قضاه الله. وفي حالة السراء أيضا يشكر الله عز وجل، شاكر حامد لله عز وجل وصدره منشرح. ففي كل الأحوال ما يزال مع ربه، ولا تضيق الصدور إلا المعاصي تسبب ضيقها وانقطاعها وتبليح العبد عن العمل بسبب ذلك. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال أهل العلم: معناه ما يزال منشرحا، منشرح الصدر، عنده سعة، عنده رغبة، عنده إقبال، فإذا أصاب دما حراما انقطع بلح، كما في حديث أبي الدرداء بلح فينقطع، يذيق صدره بذلك، ولا يجد رغبة في طاعة الله كما يجد الرغبة في معصية الله. ويقول الله عز وجل مبينا هذا الأمر المهم على أن من أسباب ذلك أيضا الفرح بطاعة الله، قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفاء هو القرآن، فالصدور تمرض وما فيها تمرض، ولكن شفاؤها كتاب الله، ولا يمكن أدويتها بما تتداوى به من الحساسية أو ما إلى ذلك، ولكن شفاؤها ذلك كتاب الله، وهدى ورحمة للمؤمنين. بعد هذا الشفاء وبعد هذا أيضا النعمة التي أنعم الله بها للعباد، قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فإذا رأيت العبد المؤمن في حال طاعة الله عز وجل يفرح، يفرح بالطاعة أن أداها، من صلاة، من وضوء، من صيام، من قيام، من صدقة، كل ما أدى شيئا فرح أن الله أعانه على ذلك ووفقه واستبشر بذلك خيرا، مما يجعل فيه الاندفاع الطيب المبارك إلى مزيد من الخير، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. بينما إذا كان يؤدي العمل ولا يفرح به، وإنما مع الناس كما فعلوا، إن صاموا صام بدون فرح بالطاعة واستبشار، وإن قاموا قام، وإن صلوا صلى، هذه أعمال سبهلا، أعمال عادة لا عبادة، ما يجد لها رحمة رغبة ولا يجد لها فرحا. إن من ذلك أن الله عز وجل أبان لنا أن من شرح الله صدره للإسلام ولمعالمه ولهداه طلبا وفقها وذكرا وتذكيرا وعبادة وسائر الأحكام، أن هذا هو النور من الله سبحانه وتعالى، أنه سائر في نور، وأن من أدى ذلك يسير في ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات يسير في حنادس الظلمات بشتى أنواعها. قال الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، على نور من ربه، والمقصود بالإسلام ما يتضمنه الإسلام وسائر شؤونه، فكل ما وجد عملا صالحا وشرح له صدره ورغب فيه واطمأن له، مجالس الذكر، مجالس العلم، الجماعة والجمعات، وهكذا من هذه الشؤون الطيبة، فإن ذلك يزداد نورا، يسير في نور، وعكسه في ظلمة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ما له من نور. تأمل أهمية انشراح الصدور بطاعة الله، أهمية الفرح بطاعة الله. تأمل كيف ترى أن الله عز وجل شرح صدور الأنبياء، فصار ذلك الانشراح بتوفيق الله عز وجل قوة إيمانية قابلوا بها أمما من أهل الضلال والشرك والفجور والانحلال. موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد الله عز وجل أن يرسله إلى فرعون وملائه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذا دعا موسى عليه الصلاة والسلام حين أراد الله عز وجل أن يرسله إلى طاغية ادعى الربوبية، وإلى أمة من الأمم لا ترد له قولا، طلب من الله عز وجل هذا الطلب، لأن الانشراح يهون عليك، كل ما شرح صدرك لطاعة الله هان عليك الخطب وخف عليك الثقل وتزحزح عنك الشيطان، وأقبل الله عليه وأقبل عليك الرحمن، كل من شرح صدرك لطاعة الله. فإذا انشراح الصدر بطاعة الله نصر كبير للمؤمن على شيطانه وأعدائه وعلى سائر البلاء، ينشرح بطاعة الله ويقبل عليه. وضيق الصدر على العكس من ذلك، نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله وذكر الله عليه عز وجل هذه المنة: ألم نشرح لك صدرك؟ نوسعه، نشرحه، يجعل يكون فسيحا ذو صبر وتحمل وهكذا سعة في العلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لا يعني أيها المسلم انشراح الصدر أن تبقى فرحا بالمعاصي، كثير المزاح، كثير الفتن، كثير كثير، لا، ولكن انشراح الصدر بطاعة الله، الفرح بها، الإيمان الفرح بها، الاستبشار بطاعة الله، كل ما عمل عملا صالحا فرح به وازداد من ذلك خيرا إلى غيره، من هو من غيره. ونظير ذلك: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. انظر، الذين شرح الله صدورهم، كل ما عمل عملا لا يزال مقبلا على غيره، يوفون بالنذر ويخافون، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وكلما ازداد خوفهم من الله ازدادت قلوبهم صدورهم شراحا لطاعة الله. هذا من فضل شراح الصدور. ومن ذلك أيها المسلم أن شراح الصدر بطاعة الله يجعل يديك يقينا، يقينا أن هذه الصدور علمها عند الله، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه من شأنها شيء. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقال سبحانه: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فالله يعلمه، فهذا يجب أن ينشرح له صدرك، هذه المراقبة العظيمة، ولا يضيق بذلك، ولا يمكن أن تستخفي من الله عز وجل. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. سواء أسررت أو جهرت كل ذلك عند الله سواء، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هذا يزيد صدرك انشراحا وسعة في طاعة، سعة في طاعة الله، وإقبالا ومراقبة لله سبحانه وتعالى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لأنه حين بعث عليه الصلاة والسلام قال: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا وعلمت أن الناس سيكذبونني، فقال: إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. فقال الله: لا يكن فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هكذا يقول الله عز وجل. لا شك أن الصدر قد يضيق ببعض الأذى، ولكن هذا الأذى بجانب الاحتساب للمثوبة عند الله عز وجل يتسع الصدر وينفسح الصدر ويتسلى بطاعة الله وذكره. قال الله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقد يحصل ضيق في الصدر، ولكن هذا الضيق سرعان ما يزول وينشرح الصدر، ويتلاشى ذلك الضيق بطاعة الله. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا لدعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قد يحصل ضيق ويحصل كرب، ولكن يزول ذلك بتوفيق الله عز وجل بطاعة الله، فينشرح الصدر ويطمئن القلب ويهدأ البال ويصير على نور من ربه. هذا كله من براهين على أن طاعة الله مهما كان الإنسان من ضيق حال في رزقه في مرضه في شؤونه، وهو في طاعة الله أنه منشرح الصدر، وأن أضيق الناس صدورا وأسوأ الناس أخلاقا هم الذين أعرضوا عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والضنك شامل لمعيشته ولصدره ولحياته ولأقواله ولأخلاقه ولسائر شؤونه. ضنك معيشة. أيها الناس، إن أمر الصدور أمر عظيم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويعنى بذلك أنها لا تعمى كما تعمى الأمل كلي، ولكنه جزئي، ليس كعمى الصدور. أما عمى الصدور فلا أشد منه، عمى القلوب لا أشد منه، تصير عليها الأقفال وتصير مغلقة وغير بصيرة بشيء من الحقائق. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى إبصارهم غشاوة، فلا يبصر شيئا من الحق. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا شك أن الأدلة تثبت عمى الأبصار، لكن أن ذلك أشد، وكحديث أتدرون من المفلس وأمثال ذلك. هذا معنى. وفي هذا الباب قال الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. حين أنكر البعث قال الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. أي شيء من هذه الحجارة أو الحديد أو الجبال كونوا من ذلك يعيدكم الله. وما كان الله عز وجل ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وهذا على سبيل التقريع لهم. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا أهمية هذه الصدور وأهمية العناية بها وأهمية انشراحها في ذلك كله، أهمية انشراحها في أدلة كثيرة، ومن ذلك ما قد سبق بيانه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام، صيام شهر الصبر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. هذا الصدر يحصل فيه كبر، يحصل فيه حسد، يحصل فيه مرض، يحصل فيه ما يضر العباد والبلاد والجماعة والأفراد، ولكن ذلك يعالج بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله عن الكفار: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله. فكان علاج ذلك من كبرهم الاستعاذة بالله، إنه هو السميع البصير الذي لا أخفى عليه شيء مما في صدورهم. ومن غير ذلك قال الله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. فعند استحضار مثل ذلك تعلم أن الكائد الماكر الكافر الفاجر يكن أمورا ومع ذلك لا يضر، لأن الله يعلمها ولا يخفى عليه شيء من أمره ومن أمور خلقه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فقوله عليم بذات الصدور أي لا تفعلون شيئا هذا الذي تكيدون به في صدوركم يزول ولا يمكن أن يحقق، والله عز وجل لا يريد تحقيقه. فهذه مع أنها من أدلة مراقبة الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. وقال الله إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فمن رحمة الله عز وجل وعلمه بما في الصدور سلم، إنه عليم بذات الصدور، وجعلهم يرون المشركين قلة وهونهم في أعينهم. وهكذا حتى نصرهم الله، فإذا أراد الله عز وجل نصر المؤمن هون عليه عدوه الكافر في صدره. لهذه الآية إذ يريكهم الله في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم، قال الله سبحانه وتعالى مبينا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، فإنهم لا يخافون الله عز وجل كما يخافون المؤمن. الكفار لا يخافون من الله عز وجل كما يخاف من عدوه. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وشاهدنا من ذلك أنهم يستخفون من الله ومن الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول والله ما يعملون بصير. أسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.